بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن محمد السختياني أحد شيوخ البخاري، وتوفي عام 24 و200. قال: أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن المبارك، توفي عام 81 و100. ويظهر لنا من خلال ما تقدم أن الإمام البخاري قد أكثر من الرواية عن عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا يونس، وأيضا عبد الله المبارك أكثر من روايتها عن طريق الزهري من رواية يونس، فهو يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري اللي هو محمد بن شهاب الزهري، توفي عام 24 و100، ويونس توفي عام 59 و100. قال: أخبرني سالم، هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، توفي عام 60 و100، وأبوه بن عمر الصحابي الجليل، توفي عام 73، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال: وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه. الحديث هذا حديث من أعظم الحديث، وكل إنسان ينبغي عليه أن يقف عند هذا الحديث طويلا، لأن في هذا الحديث بيان مسؤولية كل إنسان. فالناس لم يخلقوا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولن يتركوا سدى، بل إن الإنسان سيحاسب عن كل شيء، وخاصة لما الإنسان تكون لديه مسؤولية وتكون لديه أمور أوكلها الله بها. عليكم السلام ورحمة الله. وهذه المسؤوليات والأمانات في كل ما فيه الإنسان من سمع أو بصر أو حفظ أو واعية أو منصب أو بيت أو إدارة أو عمل أو جلسة، بل حتى الدقيقة والثانية واليوم والموقف والكلمة، كلها أمور يسأل عنها الإنسان ويحاسب عنها الإنسان، أحفظها أم ضيعها. وربنا قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالإنسان يختبر بالحسنة ويختبر بالسيئة، ولكن قال ربنا لموسى: وفتناك فتونا. فالإنسان في هذه الدنيا في محل اختبار وفي امتحان، وهذا الامتحان واسع، يسأل الإنسان عن كل شيء. فقال: كلكم راعي. كل إنسان ما دام أنه بالغ وصاحب عقل فهو مسؤول، مسؤول عما أوتي من النعم، فهو صاحب قيادة ومسؤول عن هذه القيادة التي كلف بها. وأعظم القيادة هي قيادة الإمام العام للمسلمين، وكذلك نائبهم والأمراء، وأي مسؤول سواء كان في جامعة أو في الكلية أو في مدرسة، كلما كان الإنسان مسؤولا عن شيء سئل عن جماعته. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. هذه البيوت التي جعلها الله لنا سكنا، ربنا قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فنعمة البيت نعمة عظيمة، ونعمة الزوجة نعمة عظيمة، ونعمة البنت والابن وابن الابن، هذه كلها نعم، وسوف يسأل عنها الإنسان، أحفظها أم ضيعها، أنصح لهم أم لم ينصح لهم، هل أمرهم بالمعروف أم لم يأمرهم، هل نهاهم عن المنكر أم لا، هل بذل جميع جهده في إعفافهم وإصلاحهم وتعليمهم وتحذيرهم من الشر. سيسأل الإنسان عن كل شيء يتعلق له، سواء في أسرته أو في عملها أو في أي شيء له طاقة ومقدرة. بل حتى الكلمة، لو فرضنا كان الإنسان في مكان وحصل هناك انتهاك من حرمات الله ولم يقل، أو أنه جامل أو سكت، فسوف يحاسب الإنسان عن كل شيء. قال: والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن البيت ومسؤولة عن التربية ومسؤولة عن الأمانة ومسؤولة عن النصيحة، مسؤوليات عظيمة. والخادم في مال سيدها راع عن كل شيء، راع عن المال وراع عن الأمانة وراع في كل مسؤولية يستطيع حفظها، ومسؤول عن رعيته. فالإنسان ما خلق في هذه الدنيا عبث ولا نفرح سدى، وهناك الموقف والسؤال، سيسأل الإنسان عن كل شيء. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه. ومن الأقارب؟ طبعا هنا بعد الأقارب لم يضعوا علامة استفهام، والأولى أن توضع علامة الاستفهام، لأن هذا استفهام، والبخاري ساق الاستفهام لبين من هم الأقارب. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول: الأقارب هم الجد الرابع وما نزل، فهؤلاء هم الأقارب الذين يسأل الإنسان عن صلتهم. ثم ساق البخاري في هذا فيما يتعلق من هم الأقارب، وفيما يتعلق إذا أوصى لأقاربه، وعمم في هذا، ساق الآثار الموقوفة معلقات، يعني هو حينما يأتي بالباب يبين الفقه ويسوق بعد هذا الشيء أمورا معلقة تدل على الموضوع يستفاد منها فقه، ثم بعد هذا الشيء يسوق الأحاديث بعدها. فقال: وقال ثابت، اللي هو ثابت بن أسلم البناني، توفي عام 27 و100، عن أنس، اللي هو أنس بن مالك. وهذا يعني حينما يمر لدينا ثابت عن أنس نتذكر برواية حميد عن أنس، لأن حميد بن أبي حميد الطويل يروي عن أنس، وبعض الأحاديث سمعها من أنس مباشرة، وأخرى إنما سمعها بواسطة ثابت. فرواية ثابت عن أنس رواية مشهورة معروفة. قال النبي وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعلها لفقراء أقاربك. فجعلها لحسان وأبي بن كعب. طبعا الحديث سيأتي، ساقه البخاري معلقا وسيأتينا بإذن الله تعالى موصولا. فهذا ليس من الأحاديث 59 و100 المعلقة المرفوعة. ثم قال البخاري: وقال الأنصاري. طبعا هذا شيخ البخاري، وقد ساق البخاري هذه الصيغة بصيغة التعليق، وهي ليست تعليقا، يعني قال البخاري عن أحد شيوخه قال فلان أو قال لنا فلان، فهذا ليس تعليقا، إنما هذه رواية متصلة. عليكم السلام. عليكم السلام. وقال الأصغر محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك. فهذا الإسناد يقول عنه الحافظ بن حجر: قل هذا إسناد أنسي بصري، يعني هذا كله من ذرية أنس بن مالك. طبعا هاته في عام 15 و200. شيخ البخاري محمد بن عبد الله بن المثنى، شيخ البخاري توفي عام 15 و200. وهذا نعلم من خلاله يعني مدى علو أسانيد البخاري رحمه الله، فقد تهيأ له ما لم يتهيأ لأحد من أصحاب الكتب الستة من الأسانيد العالية والشيوخ المتقدمين، لأنه بكر بالطلب. قال: حدثني أبي، اللي هو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، عن ثمامة، اللي هو ثمامة بن عبد الله بن أنس، يعني يروي عن جده عن أنس وأسناده مثل حديث ثابت، إنها متابعة لحديث ثابت بن أسلم البناني. فهنا ثمامة بن عبد الله يروي عن عمه أنس، يروي عن جده أنس، والحديث السابق حديث ثابت عن أنس مثل حديث ثابت. شوف هذا لما قال مثل حديث ثابت، هذه القضية عليكم السلام جعلت بعض الناس من العلماء المعاصرين يعدون الحديث حديث التابعي. هذه قضية يعني موجودة، المدارس الحديثية الآن الموجودة اختلفت الحديث حديث من، هل هو حديث الصحابي أم هو حديث التابعي أم هو حديث المدار. جملة من علماء مصر ومنهم الدكتور بشار عواد معروف كما صنعوا في كتابهم النفيس المسند الجامع، ذكروا بأن الحديث حديث التابعي، وقالوا بأن الأئمة المتقدمين حينما يأتون بشيء من هذا يقولون حديث فلان، وقالوا بأن الذي روى عن الصحابي هو التابعي، فإذا الحديث حديث التابعي. ومنهم من ذهب إلى غير هذا الشيء وقال بأن الحديث عليه السلام، وقالوا سلام الله، قالوا بأن الحديث حديث الصحابي، واستدلوا بأن صريع الأئمة الذين ألفوا في أحاديث الأحكام وغيرها إنما جعل الحديث حديث الصحابي، مثل عمدة الأحكام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وكتاب المنتقى والمحرر وبلوغ المرام، حينما يؤتى لا يؤتى بالتابعين إنما يؤتى بالصحابي، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم. وهناك رأي ثالث يقول أن الحديث حديث المدار، وهو حديث التابع أو تابع التابع أو التابع إذا دار عليه الحديث ثم تشعبت الطرق من بعد. طبعا المدار يعني قضية ترد علينا كثيرا في كتب الحديث السابقة واللاحقة، يقال فلان مدار الحديث، من هو المدار؟ المدار هو الراوي الذي تجتمع عليه الأسانيد، هذا هو المدار. والمدار يعني عندنا حديث إنما الأعمال بالنيات، مداره يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد رواه عن يحيى بن سعيد قيل 100 وقيل 700 وقيل 300، يعني على أقل تقدير 100 رواه، فالحديث مدني، ورواه من أهل الكوفة سفيان بن عيينة، ومن أهل مكة سفيان بن عيينة، ومن أهل الكوفة سفيان الثوري، ومن أهل مصر الليث بن سعد، ومن أهل الشام الأوزاعي، يعني روي يعني الحديث رواه أعداد كثيرة جدا من بلدان مختلفة، لكن مدار الحديث هو الراوي الذي اجتمع عليه طرق. فهناك 100 طريق كلها تصب على من؟ على يحيى بن سعيد. فبعضهم ذهب بأن الحديث هو حديث المدار الذي دار عليه الحديث. ومن المعاصرين الذي يقول بهذا الشيء هو الشيخ حمزة المليباري، لديه رأي في هذا الأمر. لكن الذي يبدو لنا والذي هو أقرب إلى الصحة وهو الذي عليه صنيع أكثر الأئمة أن الحديث حديث الصحابي. فمثل هذه المقولة يعني تشفع لمن قال بأن الحديث حديث التابع، قال اجعلها لفقراء قرابتك، يعني أبو طلحة حينما نزلت الآية كما سيأتينا في الحديث يعني أنفق بستانه في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص له هذا الشيء، قال اجعلها لفقراء قرابتك. والإنسان حينما يتصدق على فقراء قرابته أعظم أجرا من غيرهم، لأن فيها النفقة والصلة وفيها المحبة بين الأقارب، وأيضا في ذلك منفعة أخرى أن هذا الفقير حينما يتصدق عليه يعني سيكون محبا لذاك الغني، ويفصل ما في قلبه من حسد أو حقد أو ما أشبه ذلك. عليكم السلام. عليكم السلام. قال أنس جعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني، وكان قرابة حسان وأبي من أبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسد بن حرام بن عمرو بن زيد مناتة بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد مناس بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار، وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى 6 آباء، إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي، فهؤلاء من أقاربه يلتقون بالجد الرابع. وقال بعضهم، طبعا البعض هنا هو أبو يوسف من الحنفية، وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام، يعني إلى آبائه مهما علوا، ولا يتقيد برابع أو خامس أو سادس، هذا قول أبي يوسف. ومر عندنا بأن الإمام البخاري رحمة الله عليه حينما يمر عليه قول الحنفية ففي الغالب لا يسميهم، إنما يجعلهم على الإبهام. ثم قال بعد هذا الشيء: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف التنيسي، توفي عام 1820، قال أخبرنا مالك، هو مالك بن أنس نجم السنن صاحب الموطأ وصاحب الكتاب العظيم، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، توفي عام 230 و100. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هو نفسه ذاك التابعي الذي يروي عنه مالك بن أنس حديث إسحاق عن حميدة عن كبشة، الذي عن أبي قتادة الحارث بن ربعي حديث إنها ليست من نجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. وذاك الحديث فيه من الفوائد أن المتقدمين لهم أحكام خاصة فيما يتعلق برواة المجاهيل، وحميدة لم يروي عنها إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وكبشة عمة حميدة لم تروي عنها إلا حميدة. فعلى قواعد المتأخرين هما مجهولتان، لكن لما وجدنا الإمام مالك قد خرج الحديث وصححه ابن خزيمة وابن حبان وذكره أبو داود في سننه وأيضا ذكره النسائي في المجتبى، دل على أن هذه أن الحديث قد اعتضد بأمور أخرى، حتى أن المعلم اليماني رحمه الله قعد قاعدة على أن المجهولين في الصدر الأول ليسوا كالمجاهيل في الصدر المتأخر. لا تابع. نعم، أنه سمع أنسا، لكن هو يروي عن زوجته حميدة، حميدة تروي عن عمتها كبشة اللي هي كبشة كنت أبي قتادة. الإمام مالك اعتمد على هذه الرواية، وبالنسبة حميدة لما روى عنها زوجها قضية ترفع من شأنها باعتبار يروي عن زوجته، وأيضا حميدة تروي عن عمتها، فصارت مجموعة من القرائن احتفت بالرواية فرفعت تلك الجهالة، فجعلت المحدثين يقبلون الحديث فصحح الحديث. أما إذا نطبق القواعد الموجودة في المصطلحات تقبل هذه، فهذا الراوي ذكرنا بتلك القضية أنه سمع أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، طبعا هو قسمها لم يجعلها وقفا إنما قسمها بينهم. وقال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني علي لبطون قريش. وقال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش. طبعا يعني هذا الأمر حقيقة يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى امتثاله الأمر، فحينما جاءه الأمر بهذا الشيء لم يأتي ويفكر هل أن هذا ينفع أو يضر أو ملائم أو غير ملائم، إنما استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى ولم يضع الخوف أمام عينيه، إنما امتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فجمع قريش وناداهم بخطبة عصماء عظيمة وأنذرهم هذا الأمر. ولذلك الإنسان مأمور مهما كان وحيثما كان حينما يرى أمر يستدعي الأمر المعروف أو رأى منكرا يستدعي النهي عن المنكر لابد أن ينظر إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وأن لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى وأن يقول الحق. ثم قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب، يعني النساء والصغار هل يدخلون في الأقارب فيما يتعلق بالنفقة أم لا. وطبعا الإنسان لما يقف عنده وأنذر عشيرتك الأقربين أيضا لابد أن يستشعر بأن الإنسان في قضية واجبه تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير والتحذير من الشر، هو الإنسان مأمور بأن يأمر الجميع وأن يدل الجميع على الخير، لكن هناك خصيصة في أهل البيت والأقارب المقربين، فهلا ينبغي للإنسان أن يتعاهدهم بموعظة أكثر من موعظة الآخرين. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200، قال أخبرنا شعيب وشعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100، وهذا سنة يكثر لدينا كثيرا. ولذلك قال من فوائد حفظ الأسانيد أو حفظ الأسانيد الصحيحة، الإنسان لما يحفظ إسنادا صحيحا ويتعرف على أصح الأسانيد يستطيع أن يصحح أحاديث كثيرة وأسانيد كثيرة على ضوء هذا. فنحن لما نعلم هذه السلسلة سلسلة صحيحة وسلسلة معتمدة نستطيع أن نحكم على أسانيد كثيرة حينما تمر علينا. قال أخبرني سعيد بن المسيب معروف بعلمه ونفعه وغزارته فضله وفقهه في كتاب النفيس لشيخنا الدكتور هاشم جميل حفظه الله تعالى في 4 مجلدات بعنوان فقه الإمام سعيد بن سعيد. وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة عبد الرحمن معروف وهو من التابعين ومشهور بالفقه وكانت له مناظرات مع ابن عباس وكان الفلاح يكون له في عدد من المناظرات وقد توفي عام 94. أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، طبعا هذه ثلاث روايات أو هما روايتان في التفسير وهي مهمة جدا. فكتاب البخاري مليء بتفسير كتاب الله تعالى. وقضية التفسير، الإنسان حينما يقرأ كتب التفسير لا يقرأ التفسير حتى يكون مفسرا، إنما الإنسان يقرأ التفسير لأنه يجب عليه أن يتعلم معاني القرآن. والإنسان لا يستطيع أن تستقيم حياته وتعتدل أمور حتى يتعلم معاني الآيات، ومعاني الآيات ومعرفتها وما يستفاد منها لا يكون إلا بقراءة التفاسير. فأنت حينما تقرأ التفسير لا تقرأ التفسير حتى تكون مفسرا فحسب، بل واجب عليك أن تقرأ التفسير وأن تتعلم الآيات وأن تدرس المعاني. الإنسان يصيبه في حياته من الضغط والضيق والهم والحزن ما لا يدفع إلا بفهم كتاب الله تعالى. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشيء شفاء لما في الصدور وجعله رحمة لنا. فالإنسان بأمس الحاجة أن لا يقرأ آية إلا ويعلم منها. حينما يسمع آية ولا يعرف معناها لابد عليه أن يرجع. أنا يوم أمس اشتريت كتاب اسمه تفسير القرآن لابن باديس. يعني حقيقة لما تقرأ في هذا الكتاب تجد معاني الآيات، وتجد يعني الإنسان مغبون حينما لا يعرف معاني كتاب الله سبحانه وتعالى. بل ينبغي تكون أفضل ما صرفت فيه الأوقات وأنفس ما فنيت فيه الساعات هو معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فمن حينما نقرأ في الصحيح نجد آيات كثيرة تفسر خاصة في درس اليوم. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شجاعته وامتثاله، ونحن أتباعه صلى الله عليه وسلم يجب أن نسير على هديه في كل شيء بفعل ما فعل وبترك ما ترك. يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم. يعني هنا الإنسان لما يشتري نفسه من عذاب الله، فالإنسان معذب بعذاب الله لا محالة، ولا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه عذاب الله إلا بالاستجابة إلى أوامر الله سبحانه وتعالى. لا أغني عنكم من الله شيئا. شوف الإنسان دائما بأمس الحاجة، ولا يوجد أحد يدخل الجنة بعمله، ولا يغني أحد عن أحد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحد ولا يغني عن أحد، فالإنسان بأمس الحاجة لأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله ويحرص للعمل الصالح. شوف، أمر الناس أمرا عاما ثم خصص أقاربه، وهذا فيه تطبيق لقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مال. يعني شوف هذا أيضا من كرمه صلى الله عليه وسلم، يعني كان يطلب من الناس أن يسأله ويعطي. وحينما جاء شخص قال اذهبوا إلى محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء، تابعه أصبغ، له أصبغ بن الفرج بن سعيد، توفي عام 25 و200، عن ابن يوهب توفي عام 97 و100. طبعا هنا يقصد به على المتابع هو اللي هو أبو اليمان، عن يونس بن يزيد الأيلي على ابن شهاب، يعني صار المدار على الزهري، عن يونس على ابن شهاب هو ابن شهاب الزهري. السند الأول عالي والسند الثاني نازل، يعني بين البخاري وبين ابن شهاب في السند الأول 2، وأما في السند الثاني فهما 3. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى بعد هذا الشيء، باب هل ينتفع الواقف بوقفه. يعني لو فرضنا الإنسان، هل يحق للإنسان أن يوقف شيئا على نفسه؟ جواب نعم. واحد يشتري نسخة من صحيح البخاري، هناك قضية مهمة، قضية الاحتساب. لا بد لنا أن نحتسب أي عمل صالح أو أي صبر أو أي موعظة للآخرين أو أي وقت. ومما يحتسب في شراء الكتاب، الإنسان لما يشتري الكتاب يحتسب فيه الأجر، لأن مجرد وجود الكتاب في البيت فهذه عبادة يؤجر عليه الإنسان. فالإنسان لما يشتري الكتاب يحتسب أجر، وهذا الكتاب يحتسب فيه الأجر، يبقى عشرات السنين أي إنسان في البيت يقرأ منه. فيحق الإنسان أن يشتري الكتاب من مال الخاص ويوقفه على نفسه، يقول هذا وقف لله لا أبيعه أبدا، فيجعله وقفا ينتفع. فيحق الإنسان أن يقف وقفا على نفسه من هذا القبيل. فهذا البخاري، والقضية فيها خلاف، القضية إذا فيها خلاف يأتي البخاري بها بصيغة السؤال، وإذا قضية يظهر قوة الدليل عند البخاري يجزم بها. فقلنا قال هل باب هل ينتفع الوقف الواقف بوقف؟ الجواب نعم. قال وقد اشترط عمر لا جناح على من وليه أن يأكل. شوف شوف هنا ينتهي كلام عمر. وقد اشترط عمر لا جناح على من وليه يأكل. عمر الخطاب لما وقف الأرض قال لا جناح على من وليها ووقف أن يأكل منها. قال الوقف تعالى. فشوف البخاري يستنبط من هذا الكلام، يستنبط من قول عمر كلاما قاعدة فقهية، يقول وقد يلي الواقف وغيره. يعني الإنسان لما يقف شيء أحيانا الواقف نفسه يلي الموقوف فيحق له أن ينتفع به، وقد يليه غيره فيحق له أن ينتفع. فما دام أنه يحق له أن ينتفع منه يحق للإنسان أن يقف شيئا على نفسه. ثم قال وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله، يعني إنسان جعل هدي بالطريق وساق الإنسان الهدي، ساق له ناقة هدية وخرجت الملك إلى ملك الله سبحانه وتعالى، وفي الطريق أعيا وأراد أن يركب عليها أو يحمل، هل يحق له ذلك؟ نعم يحق له ذلك. البخاري سيسوق الحديث هذا الشيء. فهذا كله يستدل به البخاري على حكم أحكامه أنه يحق للإنسان أن يقف على نفسه وقفه. فالإنسان قد يشتري نسخة من فتح الباري وتوجد في مكتبة الأخ نبيل كتاب فتح الباري طبع الدار طيبة، هذه نسخة من أفضل النسخ وأحسن نسخ. الصور سعرها 150 ألف أو أكثر أو أقل بقليل، يعني لست ضابطا السعر. فقد الإنسان يعني يجمع هذه 150 ألف بالشدة والقوة، فيحق الإنسان أن يشتري هذه النسخة إذا كان ليس في مال ويوقفها على نفسه، يقول هذه وقف لله الذي بها، فيوقفها على نفسه وينتفع بها فيؤجر عليها مرتين إن شاء الله تعالى. نعم فتح الباري لابن حجر أفضل طبع، طبع الدار طيبة تحقيق نظر الفاريابي، محقق على عدد من النسخ وفيها تخريجات وفيها تعليقات عظيمة للشيخ العلامة عبد الرحمن البراك، فهي نافعة جدا نظر الفاريابي. أما كتاب فتح الباري لابن رجب الحمد فهناك طبعتان، طبعة مؤسسة الحرمين وهي طبعة رديئة جدا، وهناك طبعة أخرى في دار ابن الجوزي تحقيق الشيخ طارق عوض الله، طبعة ممتازة جدا. أنا لدي طبعة طارق عوض الله مستنسخ وطبعة مؤسسة الحرمين، وقرأت هذه مؤسسة الحرمين قرأتها مرتين، وفي الجديد اشتريت نسخة من طبع دار ابن الجوزي وضعتها في البيت من نية أن أقرأها قراءة فاتة، فطبعة متقنة جدا. وكتاب فتح الباري لابن رجب كتاب من أنفس الكتب، يقول ابن عبد الهادي لو كمل هذا الكتاب لكان أعجوبة من عجيب الدنيا. والكتاب على قلة يعني هو من البداية إلى كتاب الجنائز، فعلا هذا الكتاب أعجوبة من عجيب الدنيا، أتى بعلم غزير عظيم فيه ابن رجب رحمة الله عليه. وأنا أقول وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط، يعني وإن لم يشترط هذا الشيء يحق له أن ينتفع، مثل ما أن غيره ينتفع بهذا الهدي حينما يأكله هو أيضا له حق أن ينتفع. فاستدل بهذا على جواز وقف الواقف على نفسه، ثم ساق حديث البدنة حتى يستدل به على هذا الشيء، يعني حتى يدلل على قضية فقهية. فقال حدثنا قتيبة بن سعيد، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلان، توفي عام 40 و200 وولادته عام 49 و100، ونحن في قضية الحديث نستفيد من الولادات والوفيات. قال حدثنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد يشكر، توفي عام 76 و100، عن قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس، عن أنس طبعا هذا السند قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة، عن أنس أيضا من الأسانيد التي تريدنا كثيرا. فالإنسان حينما يحفظ مثل هذا الإسناد ويأتيه هذا مثل هذا الإسناد في الترمذي أو في النساء أو في غيره يعلم أن هذا السند صحيح. طبعا هي الأسانيد ليست الغاية، الغاية هي المتون، لكن الأسانيد انتفع بها إلى معرفة المتون الصحيحة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، يعني هذا الرجل في الحج وساق بدنة من هدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الشخص تعب من المشي، قال اركبها. فقال يا رسول إنها بدنة، يعني إنها هدي. قال في الثالثة أو الرابعة أركبها، قال أركبها المرة الثانية أيضا قال إنها بدنة، قال في الثالثة أو في الرابعة أركبها ويلك. طبعا ويل يعني هي كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها، يعني هي دعاء لكن لا يراد بها الدعاء. وهنا ويل منها، ويلك إن لم تركبها، أو ويل طبعا ويل أيضا تقال لمن وقع في هلكة ولا يستحقها، يعني مثل من استقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية وهكذا. فويل كلمة، كلمة قال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. أكو هنا شيخ قال أكو هنا ثلاث مقاعد. ثم قال البخاري حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي ويس توفي عام 26 و200، قال حدثنا مالك وهو مالك بن أنس عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان توفي عام 30 و100، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 و100، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الصحيح توفي عام 58 أو 57، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك في الثاني أو في الثالثة. طبعا الحديث الأول حديث أنس والحديث الثاني حديث أبي هريرة، وإنما ساق البخاري هذين الحديثين حتى يقوي أحدهما الآخر. فالحديث كلما تعددت طرقه وكثرت أسانيده ازداد قوة. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز. يعني الإنسان قد يوقف شيء ثم بعد مدة يدفع هذا الشيء إلى من وقفه إليه. ثم علل البخاري بقوله، حسب البخاري يأتي بالفقه الغزير هنا، قال لأن عمر أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل منه، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره، يعني هو وقف القضية وجعل قضية ولاية هذا الوقف شامل له ولغيره. فيحق الإنسان أن يوقف شيء يقول هذا لله ثم بعد هذا الشيء يضعه في المكان الذي يريده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين؟ فقال: أفعل. فقسمها في أقاربه وبني عمه. فأبو طلحة أيضا أوقف، يعني أخرج القضية من ملكه إلى مجسم، ثم بعد هذا الشيء خصصها ووضعها في أقاربه. ثم قال البخاري: باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين الفقراء أو غيره فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث ورد. يعني إنسان يعني نفس المعنى الأول، يقول الإنسان هذه لله سبحانه وتعالى، ثم بعد هذا الشيء يبين، يعني تتم الصدقة قبل تعيين جهة مصرفها، ثم يعين بعد ذلك فيما شاء. هذا معنى الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب مواليه إلي بيرها وإنها صدقة، وإنها صدقة لله. فأجاز هنا كلمة فأجاز، هذا من فقه الإمام البخاري، يقول فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح. أيضا هذا رأي الإمام أبي حنيفة أبو يوسف، قال أن لا يحق للإنسان أن يوقف شيء ولا يبين، يعني يطلق. فالبخاري رحمة الله عليه أشار إلى أن أبا طلحة قد تصدق بالشيء ثم بعد هذا الشيء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في أقاربه، فدل على الإنسان يحق له أن يوقف الشيء أو يتصدق بالشيء ثم يضعه في المحل الذي يريده. وهذا هنا لما قال الأول صح، على ترجيح فقه البخاري مستندا في ذلك على الدليل الشرعي. باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك، يعني أيضا يحق للإنسان أن يتصدق عن أمه أو غير هذا الشيء. ثم قال حدثنا محمد له محمد بن سلام بن الفرج البيكندي توفي عام 27 و200، قال أخبرنا مخلد بن يزيد توفي عام 93، قال أخبرنا ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج توفي عام 50 و100، قال أخبرنا يعلى هو يعلى بن مسلم بن هرمز أنه سمع عكرمة مولى بن عباس في عام 400 يقول أنبأنا ابن عباس. طبعا هنا أنبأنا بمعنى أخبرنا، واستخدام أنبأنا عند المتقدمين قليل نادر جدا، وهي عند المتأخرين كثيرة. أن سعد بن عباد اللي هو الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج توفيت أمه وهو غائب عنها، توفيت أمه وكان غائب لم يكن موجودا حينما توفيت، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. طبعا هذا استفاد به على جواز الصدقة على الميت. وفي مقدمة الصحيح مسلم من قول عبد الله بن مبارك يقول ليس في الصدقة اختلافا، فالتصدق على الميت يصل باتفاق العلماء. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف، المخراف المكان المثمر سمي لما يخرف منه أن يجنى، إن حائطي المخراف صدقة عليها. أنا رأيت شخص عند فلاش سماه المخرافي، لكن لما سألته عن معناه لم يعرف معنى هذا الشيء، فإذا فربما أنه اقتبس هذا الاسم من غيره، ومعناه أن هذا الفلاش فيه خير كثير ويوزع فيه علما كثيرا. فالمخراف هو المكان المثمر سمي بذلك لما يخرف فيه أي يجنى منهم. فسعد بن عباد لديه بستان، وذلك البستان فيه ثمر كثير قد أوقفه وتصدق به على روح أمه، وهذه دلالة على، وهذا مخصص لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالآية مخصوصة بهذه الأحاديث. باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله. طبعا أو أوقف، الفصيح أنه قال أو وقف، لكن أوقف لغة موجودة وهي وإن كانت قليلة وهي ليست لحن، يعني من قال بأن أوقف لحن فقد أخطأ، أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. ابن حجر يقول هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول، يعني شيء ينقل. أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول لا يوقف إلا الذي لا ينقل، يعني في الأرض أو بستان أو ما شابه، يعني شيء دائم، أما الشيء المتحرك الذي ينقل قال لا يجوز. فالبخاري حينما ساق هذا الشيء استدل به على جواز بيع وقف المنقول، وكذلك على جواز وقف المشاة. أيضا محمد بن الحسن من الحنفية قال لا يجوز وقف المشاة، يعني قضية مشاعة بستان فيه شركاء نصف أو ربع لشخص، فيأتي إنسان يقف نصفه أو ربعه، يعني يقف حصته، هل يصح أم لا يصح؟ عند محمد بن الحسن لا يصح، فالصحيح أنه يصح. يعني استفاد من هذه الترجمة حينما ساقها البخاري ساقها على جواز وقف المنقول وعلى جواز وقف المشاع، وفي ذلك رد على مذهب الحنفية. والبخاري ليس لديه موقف ضد الحنفية وغيرهم، إنما لديه موقف اللي هو بيان الحق وبيان المذهب الصحيح، ومن أجل أن يصير كتابه جامعا بين الفقه والحديث. وهذا واجب كل إنسان في هذه الدنيا أن يبين للناس الحق وأن يبين للناس العلم. قال حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير في عام 31 و200، قال حدثنا ليث وليث بن سعد عن عقيل، طبعا ليث بن سعد توفي عام 75 و100، عن عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و100، عن ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100، قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب لا نعرف وفاته ان عبد الله بن كعب، عبد الله بن كعب توفي عام 98، وعبد الله بن كعب وعبد الرحمن بن كعب كلاهما يرويان عن كعب بن مالك، وكعب بن مالك معروف قصته معروفة. قال سمعت كعب بن مالك، كعب بن مالك توفي عام 51، وقصة توبته من أجمل القصص وأعظم القصص. والناس أحيانا يعني يحبون قضية القصص في مواعظهم وخطبهم، فمن أراد قصة فليقرأ هذه القصة فهي نافعة وجميلة وفيها عبرة عالية جدا، وفيها تضحية الصحابة وإخلاصهم للدين. قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك بعض المال وأن يتصدق ببعضه، فدل على جواز وقف المنقول وعلى جواز وقف المشاة، فهذا لما جعله يوقف بعضهم فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر، يعني أبقى سهم الذي بخيبر وتصدق بجميع مالك. طبعا هذا هل يجوز أم لا يجوز أن الإنسان يتصدق بجميع ماله؟ يختلف من إنسان إلى إنسان. فالإنسان الذي يصبر ويتحمل يحق له أن يتبرع بجميع ماله، والإنسان الذي لا يصبر أو يسأل الناس أو يندم فهذا لا، يمسك على نفسه بعض ماله. وجاء في التنزيل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا كان الإنسان يترك من خلفه ذرية ضعفاء ولا يستطيع أن يكسب بعد التصدق فهذا ينبغي له أن يمسك بعض ماله. باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. وقال إسماعيل هو إسماعيل بن أبي ويوسف في عام 26 و200، قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة اللي هو الماتشون توفي عام 64 عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة توفي عام 32 لا أعلمه إلا عن أنس قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نرجو الإنسان لما يقرأ القرآن ويستمع القرآن يقرأ مع تطبيق، فحينما تمر عليه آية يتدبر معانيها ويعمل بما فيها. قال وإن أحب أموالي إلي بيرحاء قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستغل بها. يعني ثابت الإنسان أن يشتري بعض الأشياء الحلال ويستفتح بها ويرتاح بها ويطمئن بها ويغير، يعني يجم نفسه ويستريح عن بعض القراءات والعبادات وغيرها، فهذا من استخدام الأمان الواحد. ويشرب من مائها فهي إلى الله عز وجل وإلى رسول، يعني هذا أنفس ما لديه. أرجو بره وذخره أي العمل الصالح البر. فضعها أي يا رسول الله حيث أراك، هو أخرجها من ملكه إلى ملك الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة. يعني طبعا هذه كلمة تدل على تعظيم الأمر والتعجب من هذا الفعل، يعني هذا قضيه باب المدح. لا كمال رابح، يعني شوف الإنسان حينما يبيع ويشتري قد يربح وقد يخسر، لكن الإنسان لما شيء لله يدفعه لله فهو رابح لا محالة، يضاعف إلى 10 أضعاف إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فهو رابح لا شك. قبلناها منك ورددناه عليك، يعني نفس ما قبله ورده على أقربه، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه قال وكان منهم أبي وحسان قال وباع حسان حصته منه من معاوية. يعني هذا شو نستفيد من عنده؟ نستفيد أنه موقف، أنه تصدق به لهم، وإذا كان وقف لما حق لحسان بن ثابت أن يبيع هذا الشيء. يعني بعضهم استدل بها على جواز بيع الموقوف أو نقص الموقوف، هذا بعيد جدا، هذا لا، لأنه قد أعطاه لهم إعطاء. فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال لا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم. قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني جديلة، والصواب أنه فديلة بطن من الأنصار، يعني الصواب ليس جديلة بالجيم إنما الصواب بضم الحاء وسكون الدال حديلة، وهم بطن من الأنصار الذي بناه معاوية. باب قول الله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. طبعا هذه الآية حقيقة هي الآية الثامنة من سورة النساء، وذكرت بعد قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهذا حقيقة جاءت هذه الآيات في نسق عظيم في سورة النساء. ويقول البقاعي رحمة الله عليه، وأنا أتمنى ممن كانت لديه سعة أن يشتري كتاب البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ليشتري هذا الكتاب النفيس العظيم. هذا الكتاب هو تفسير يفسر القرآن، لكنه اعتنى بجانب عظيم من تلك الجوانب، وهذه الجوانب التي اعتنى بها قضية تناسب هذه السورة مع هذه السورة التي بعدها، وتناسب هذه الآية مع الآية التي بعدها. فتحدث في مطلع سورة النساء بأن سورة النساء جاءت لبيان مهمات الفضائل. نحن لدينا بأن مهمات الفضائل هي 4 أشياء كما بينتها سورة لقمان. سورة لقمان بينت مهمات الفضائل، وهي العلم والشجاعة والعدل والعفة. فجاء في سورة آل عمران بيان العلم والشجاعة. العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وأيضا آيات عديدة جدا حتى على العلم في هذا، وأيضا الشجاعة فيما يتعلق بمعركة أحد، وذكر في السورة 73 آية من سورة من معركة أحد. ثم جاء سورة النساء حتى تكمل مهمات فضائل وهي العدل والعفة. فمن ضمن فكان مطلع السورة الأمر بتقوى الله عموما، ثم جاء التفصيل أن مما يتقى الله في قضية النساء والأطفال. فجاء الحث على اتقاء الله في الأيتام واتقاء الله في النساء، ومما جاء فيه ومن الصور التي كان يظلم بها الناس. أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من كان يحمل السلاح ويدافع عن القرية ويأتي بالغنيمة، فكان لا يورثون لا المرأة ولا الصغير. فجاء قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان. فبينت أن المرأة لها نصيب وأن الطفل الصغير له نصيب في هذا الشيء مما قل منه أو كثر حتى ولو كان قليلا. وها أيضا تقدير قولك للرجال نصيب مما ترك، أن المقدمون هو جنس الرجال. يعني بعض الناس لما يأتي ويحضر في مجلس يقول سيداتي أو يقول الأخوات والأخوة يقدم النساء على الرجال، فهذا لا يجوز. ينبغي أن يقدم جنس الرجال كما قدمه القرآن فيه. ثم جاء بعد هذا الشيء، بعد هذا التحديد، جاء قول تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. طبعا هذا تدلنا على قضية أس الآن، لما ناس لديه عرف ومال لا يقسمونها أمام الناس، يجلسون في البيت ويغلقون الباب ويأتون يتقاسمون الورث. يظهر من الآية أنه حينما كانوا يتقاسمون المال في السابق يجلسون سوية ويضعون المال أبارهم ثم يقسمونه. فيحضر ثلاثة أصناف ممن لا يرثون، هناك أصحاب فروض وهناك عصابات يرثون وهناك يحضر من لا يرثون. وإذا حضر القسمة، قدم القسمة باعتبار أنهم يضعون المال أمامهم. وإذا حضر القسمة أولي القربى أي الأقارب الذين لا يرثون، واليتامى قد يحضر يتيم ويرى تقسيم المال، والمساكين المساكين هم أيضا الذين لا يملكون المال أو يكون لديهم مال لك لك. وأما السفيرة فكانت المساكين يعملون. فهؤلاء ثلاثة أقسام يحضرون ليس لهم نصيب من الميراث، لكن حين القاعدة تقول من حضر فهو يكرم ولا يكرم. فشوف جاءت الشريعة بخلق عظيم أن من حضر يكرم ولا يكرم، وأنه يعطون من هذا المال شيء. شوف وإذا حضر القسمة أولي القربى، شوف لما قدم أولي القربى أن الإنسان لما يتصدق على الأقارب أفضل من الصدقة على اليتيم البعيد، لأنه قدم القربى على اليتام والمساكين. وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. هل أن هذا الأمر للوجوب؟ الأمر ليس للوجوب. وإن كان ذهبت عائشة وبعض الصحابة والتابعين لأن هاي الوجوب، لكن هاي الآية منسوخة. منسوخة بأي شيء؟ بالآية الآية الحادية عشرة الثانية عشرة يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حق الأنثيين، لكن صواب أنها محكم وأن الأمر في فارزقوهم ليس الوجوب، إنما هو للندب فارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا. والإنسان لما يقش في السورة أمرت بالأمر الفعلي اللي هو قضية الرزق اللي هو المعروف الفعلي وبالمعروف القولي، قال وقول لهم قولا معروفا. لأن من شأن الإنسان لما يسأل شيء أو قد رأيت كما قال ربنا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. فجاء التنبيه قول معروف حتى الإنسان قد يسأله فيغضب أو يتمنعر أو ما أشبه ذلك. فجاء آخر التنبيه لأن هذه نعمة من نعم الله، فإذا أعطاها الإنسان ينبغي أن مع الإعطاء يجمع المعروف القولي مع المعروف الفعلي. قال وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان توفي عام 24 و200 ويسمى يلقب بعارم. قال حدثنا أبو عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد الأشكري توفي عام 76 و100 عن أبي بشر اللي هو جعفر بن ياس بن أبي وحشية توفي عام 25 و100 عن سعيد بن جبير التابع الجليل الذي قتله الحجاج توفي عام 94 عن ابن عباس قال. طبعا ابن عباس مفسر وقد حصل على بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حضر قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم واستمع للقرآن. وأنفع شيء وأثبت شيء للصدر هو قيام الليل، مع العلم بأننا لسنا من أهل القيام، نسأل الله العافية، ونحن مقصرون في القرآن ومقصرون في كثير من النوافل. فنحن حينما نجد ابن عباس ترك هذا الثراء العظيم من العلم، هذا من بركة قيام الليل ومن بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الآن يلتمس آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويلتمس قيام الليل ويلتمس القرآن ويثور القرآن حتى يحصل على تلك البركة. قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، طبعا عائشة وجماعة قال بأنها منسوخة والصواب أنها محكمة وليست منسوخة، لكنها تحدثت عن أصناف لا يرثون ينبغي أن يكرموا ولا يحرموا حتى تطيب أنفسهم ولا يحسدوا أقاربهم. وإذا لم يدركوا فقولوا لهم قولا معروف حتى نتجنب به ما لنا في جنة نتجنب بها المن، فإذا من عليه راح سوف نخالف القول المعروف. ولكنها مما تهاون الناس، يعني كثير من الناس لا يعملون بالآيات، فإذا حضر الفقراء واليتامى والمساكين والأقارب لا يرزقون. وأيضا حتى وقول لهم قول القسم، قال إذا كان المال مما إذا كان الإرث مما لا يقسم مثل سيارات أو عقار أو ما شابه ذلك، أيضا هذا يقال له قول المعروف. هما واليان، وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث ذاك الذي يقول بالمعروف، يقول لا أملك لك أن أعطيك. فالقول بالمعروف يكون في أمرين. أكو مكان شيخ عمر عدنان هذا الحب، فهنا الوار يعني نحن نقول قول معروف، إما أن لدينا مال ونعطيه ونقول له قول معروف، وإما أن نكون المال أيضا يعني لا يقسم كي نكون عقار أو شيء، وأيضا نقول له قول معروف. نعم. باب ما يستحب، شوف صحيح التفسير، تفسير آية ساقها البخاري في هذا، فكتاب البخاري مليء جدا بالتفسير، فمن يزعم أنه طالب حديث عليه أن يهتم بالكتاب العزيز، سواء يقرأ الآيات ويفسر المعاني وأن يعمل لأن يخدم القرآن. لا بد لكل واحد منا أن يعمل لأن يخدم القرآن. باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدق عنه وقضاء النذور عن الميت. يا شيخ قد يتمرض يبقى أيام، قد يوصي أو قد يتصدق، لكن لما شخص فجأة يموت يستحب على أوليائه أن يتصدقوا له، لأنه ربما لو مات ليس فجأة، ربما أوصى أو ربما تصدق. حدثنا إسماعيل هو إسماعيل بن أبي ويس، توفي عام 26 و200. قال حدثني مالك، مالك بن أنس، توفي عام 79 و100. عن هشام اللي هو هشام بن عروة، توفي عام 45 و100. عن أبيه اللي هو عبد الله عروة بن الزبير، توفي عام 93. عن عائشة، طبعا عروة مكثر عن عائشة وهشام مكثر عن أبي، فهذه من السلاسل المشهورة، وينبغي على الإنسان أن يهتم بالسلاسل المشهورة. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتتلت، أي أخذت بلدة، أي بختة، يعني فجأة ماتت موت فجأة، افتتلت نفسها اللي هي روحها. طبعا هنا نفسها يعني في العمر لما نصب صارت مفعول به ثاني، وافتتلت اللي هي افتتلت يعني صارت هي نائب الفاعل. وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني لو ميتة مو فجأة، شوية شوية كان تصدقت. أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. هذا دليل ثاني على أن الإنسان يحق له أن يتصدق، وأن الصدقة عن الميت تصل، وأنه لا خلاف في ذلك كما ذكر ذلك عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، وأن هذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ثم قال البخاري باب الإشهاد في الوقف والصدقة، يعني الإنسان يعني بعضهم أوجب الإشهاد في قضية الوقف، قال لأن البيع الذي يأتي بمنفعة للإنسان. نعم. هاي بقى قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيس في عام 18 و200، قال أخبرنا مالك في عام 72 و100، عن ابن شهاب اللي هو الزهري توفي عام 24 و100، عن عبيد الله بن عبد الله، هو عبيد الله بن عبد الله بن عوف بن عبد الله بن مسعود توفي عام 98 و100. طبعا عبيد الله مكثر عن ابن مسعود، عن ابن عباس، عن ابن عباس توفي عام 68 أن سعد بن عباد اللي هو الأنصار الخزرجي سيد الخزرج استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها. طبعا هذا واجب، واجب قضاء النذر. احنا المال حينما يأتينا مال الميت أول ما نقدم التغسيل والتكفين والدفن، هذا أول واجب يفعل في المال. ثم ثاني شيء الحقوق، ولدينا حقان، حق الله وحق العباد، والراجح عندنا أنه يقدم حق الله من نذور وصيام وحج وغيرها، ثم حقوق العباد، ثم القضية الثالثة قضية الوصية، الوصية، ثم القضية الرابعة قضية التركة، تقسم التركة على الورثة. فهنا أمر، والأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. ثم قال البخاري باب الإشهاد في الوقف والصدقة، فقضية الإشهاد إذا كان في البيع بعضهم اشترط الإشهاد وفي والبيع يجر منفعة للبائع، فقال بأن الوقف من باب أولى لأنه لا يجر للإنسان منفعة دنيوية. حدثنا إبراهيم بن موسى توفي عام 20 و200، قال أخبرنا هشام بن يوسف توفي عام 97 و100، أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس توفي عام 400 يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة الخزرج الأوسي سيد خزرج أخا بني ساعدة توفيت أمهم وهو غائب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليك. قلنا أن المخراف هو المكان المثمر لما يخرف فيه ويجنى منه، فهنا أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء. فهل الإشهاد على الوقف واجب أم ليس بواجب؟ منهم من قال واجب، ومنهم من قال ليس بواجب، ومن قال بأنه واجب استدل بهذا، واستدل بقوله تعالى وأشهد، وقال بأن إذا كان في البيع يشهد وفيه منفعة البائع فالوقف من باب الأولى لأنه ليس فيه منفعة دنيوية للواقف. ثم قال البخاري باب قول الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. طبعا نستفيد من قضية إنه كان حوبا كبيرا أن أكل أموال اليتامى هو كبيرا من الكبائر، فما ورد فيه حد أو لعن أو تهديد أو تعظيم فهذا يدل على أن المخالفة فيه كبيرة من الكبائر. وقضية وآتوا اليتامى أموالهم، يعني هل قضية أنه تعطي يعني اليتامى هل هي على الحقيقة أم على المجاز؟ قضية الإيتاء، إحنا عندنا قضية إما الإيتاء على الحقيقة واليتامى على المجاز، وإما الإيتاء على المجاز واليتامى على الحقيقة، وهكذا. ففي ذلك قولان لأهل العلم، فمنهم من قال أنه هذا اللي معنى أعطوا الإيتاء هو على المجاز باعتبار المحافظة عليه، فأنت لما تحافظ على مال يتيم ليش قال وارزقوهم منه؟ ما قال وارزقوهم فيها، أسهل قال وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتام فارزقوهم من أي من المال، بس اليتيم تستثمر المال أنت وترزق اليتيم من أي شيء من الوارث الذي در لمال اليتيم. فقال هنا المحافظة عليه وهذا من الإيتاء. ومن من قال وآتوا اليتامى، قال كلمة اليتامى من باب المجاز باعتبار عن بعد أن يبلغ، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أنت تختبرهم وتمتحنهم فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، تختبر أنت لما يصير 12 سنة يلاحظ الاحتلام، قبل الاحتلام تختبر بالبيع والشراء ينغلب لو ما ينغلب، وبعد هذا الشيء تدفعه له. فهناك قولان لأهل العلم في هذا الشيء، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يعني الإنسان لما يتبدل الحلال بالحرام له أكل مال يتيم هذا أمر، أو على أو المعنى يعني كان بعضهم كان يوجد لو فرضنا كل سخلة وهناك سخلة اليتيم فيستبدل سخلته الرديئة بسخلة اليتيم الجيدة. قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى هنا بمعنى مع، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، يعني يجي واحد يسوي دجاج على أساس اليتيم يحتاج فيجيب ياخذ من مال اليتيم مال دجاج ومال تمن وغيره يخلط الأكل حتى هذا اليتيم واحد وهي أسرة كاملة، إنه كان حوبا كبيرا. قال وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني قد يأتي إنسان يقول حينما جاء بالتعدد الكلام هنا عن اليتيم واليتيمة، ما الذي جعل الكلام يرحمكم الله يؤتى به على قضية التعدد؟ يعني كان يوجد شخص يكون هو وصي عند بنت عمه هو المسؤول عنها وتعجب وتكون جميلة في الزواج، أو العم هو المسؤول عن اليتيم وللزوجة الابنة فلا يصدق لها كما تصدق لبنات جنسها، يعني نعطيهم مهر أقل من الميراث، فقد يأتي إنسان يتخوف، فإذا كان إنسان يتخوف من هذا الشيء قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، تزوج غيرها من النساء، ولما ذكر الزواج بالغير من النساء ناسب أن يذكر قضية التعدد، والنساء وغيرها كثير ويحق لك أن تتزوج اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، فإن خفت في هذا الشيء خفت من الظلم فعليك أن تتزوج واحدة. وهذه قضية فإنهم قال وإن خفتم أن لا تعدلوا، يعني إن خفتم أن لا تعدلوا في المهر وفي القسمة وفي النفق والسكنة، يعني قضية الإنسان حينما يخاف شيء عليه أن ينأى عنه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، يعني الدجال في منطقة انأى عن هذه المنطقة حتى لا تتعرض لفتنة الدجال. فهذا من هذا القبيل، فالإنسان حينما يخاف شيء، والعرب لديه مثل يقولون الباب الذي يأتيك منه ريح أغلقه واستريح. نعم. هذا موجود. احنا الحديث ابن عباس في سنة قل لا يثم بعد احتلام، هذا هو الاصل. لكن اكو حديث في كتاب صحيح مسلم من قول ابن عباس رقم 1440، حديث طويل جزء، يعني قد تبقى اليتوم مع شخص حتى يفرغ، فمو معنى انه يسمى محتلم، مو معنى انه يسمى يتيم. لكن هناك قد تكون فد مسكن لهذا الانسان حتى لما يكبر، يبقى انه على مسكن وعلى يعني الايتام اثنين، منهم من لا ينال تربيه ورعايه فيصير جبار ويصير نوعا ما، ومنهم لا، يعني تبقى المسكن غالبا حتى لما يكبر يبقى فقير يبقى ضعيف يبقى في بدء وما اشبه ذلك. بس صحيح انه لا يثم بعد احتلام، هذا اصل من الله عليه وسلم. لكن كلام ابن عباس في هذا يحمل بانه قد الانسان لما يصير في معجل، لان يعني هو اليتيم هو المنفرد، سمي يتيما انه منفرد، مثل حتى الدره اليتيمه، اي دره منفرده لا يوجد لها نظير ولا مثيل. فهذا باعتبار الانفراد وانه وحده ولا يحصل على الرعايه والعنايه، يعني مثل الاب احيانا يعلم ابنه ويعلمه على الشجاعه ويقول له ليش بعدين بتكيك ولا تدفع لهم ضحكك ويعلم. انا والدي الله يرحمه سائل جدي فحل، قال لي تعلمني على الكرم. فجدي الله يرحمه ضارب ابوي راشد ضربه قويه. انا سولف لي اياها ابوي قديم بس ما سالت شنو معناها، يعني ليش ضربك هذا الراشد؟ بس بعدين على طول المده عرفت باعتبار عن هل انهم بخلاء وما عندهم كرم حتى يستفيد من علم، يجي هسه يطلب مننا نعلم على الكرم وهكذا. فقضيه الابوه يعني فيها تعليم وفيها رعايه وفيها يعلمك بالشده ويعلمك باللين ويعلمك بالغلظه ويعلمك بالرحمه ويعلمك. يعني عندي مواقف عظيمة من نروح للصيد، أنا والدي بصيد الغزال قضية الحمل، يعني واحد يستذكرها ويستذكر الرحمة ويستفيد في الدروس ويستفيد في العبر. قال الإنسان تكلمنا في الكلمة عنده في الصديق ويحكي صديقه في السالفة، بعدين الوالد تصلح القضية فيعلم له وليد أنت تكلمت في المجلس الفلاني وقلت لفلان كذا، يبدأ يحضره. فقضية اليتم والانفراد يعني بعضهم تصل به مسكنة حتى لما يوصل 30 أو 40 سنة يبقى عنده في الضعف أو مسكرة جرت عليه منذ صغره. يعني إحنا نشوف بعض الناس مستضعفين في بعض البيوت ويبقى يصير عمره 70 سنة حتى سيطرت على مرته، مو من عنده، هو من عنده لا هل جلوله طلقها بلا لا جلوله وهكذا. فيوجد يعني بعض الناس بسبب ضعف اليتم، ولذلك لما نعرف هذه المعاني ينبغي علينا مزيد رعاية ومزيد عناية في قضية الأيتام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أردت أن تدرك حاجتك ويلين قلبك فامسح رأس اليتم، يلين قلبك وتدرك حاجتك. وهذه كلها الأشياء يعني لابد أن نهتم بالأيتام. وإذا قضية كفالة أيتام، يعني يوجد بعض الناس لديهم كفالة أيتام، يستطيع الإنسان يكفل اليتيم ب1000 دينار أو 3000 دينار أو 5000 دينار، شيء يسير جدا، لكن إن شاء الله يسجل له عند الله بأنه كافل اليتيم. وجاء حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. فالإنسان ينبغي أن يهتم بهذا الأمر غاية الاهتمام وأن يجد به غاية الاهتمام. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200، قال أخبرنا شعيب هو شعيب بن أبي حمد توفي عام 260 و100، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100 على الصحيح، قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال هي اليتيمة في حجر وليها، يعني عمها وابن عمها اللي هو المسؤول عنها، فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، يعني المهر اللي مثلها 30,000 ويعطيها 10,000 أو 5,000 وهكذا. فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقصدوا، يعني نهوا عن نكاح بهذه الطريقة إلا أن يقصدوا وأن يعدلوا وأن يعطوها مثل ما تعطى بنات جنسها، إلا أن يقصدوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن النساء. قد يأتي إنسان يخاف من الصداق ويخاف من العدل ويخاف من المساواة، خلاص النساء وغيرها كثير، بل هناك عدد واسع تتزوج 2 أو 3 أو 4. قالت عائشة ثم استفتى الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، يعني الصداق اللي هو الصداق اللي هو المهر، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها مثل ما هم يتركوها حينما يرغبون عنها. أين الخلي يتركوها إذا خافوا أنهم لا يقصدوا في حقها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقصدوا لها يعدلوا فيها لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. وهذه قضية حقوق النساء وما يجب للنساء، الفقهاء تحدثوا عن ذلك بكلام واسع عظيم جميل، فينبغي على الإنسان أن يتق الله في أهله وفي أهل الآخرين، وأن يسعى الإنسان دائما لإصلاح نفسه وإصلاح أسر الآخرين، فيوجد في البيوت من الضياع والخراب والدمار ما الله وحده به علم. والإنسان حينما يكون مصلحا معلما مرشدا له الأجر العظيم والجزاء له. وذلك في نفس هذه السورة التي تأتينا منها سورة النساء، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال البخاري باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى. نشوف حتى اليتيم من باب المحافظة، اليتيم لما يبلغ لا ينفع له المال، بل إنما تختبره وتمتحنه هل أنه يغلب أم لا يغلب، يخدع أم لا يخدع، يضيع المال أم لا يضيع المال. فإذا كان سفيها مبذرا مضيعا أو أنه يخدع، أمسك المال عندك وأبقيه فترة. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. طبعا عند الإمام أبي حنيفة قال إذا كان اليتيم سفيها مضيعا للمال يحبس المال حتى يبلغ 25 عام، وبعد 25 عام يعطى المال. قال لأنه في 25 عام بالإمكان أن يكون جدا، يعني عمره 12 سنة تزوج ثم أنجب عمره 13 سنة، ثم ابنه صار 12 سنة أيضا تزوج، ثم في 25 قد يكون جدا. فقال يتنافى أن يبقى عليه اسم اليتم وهو يمكن أن يكون جدا. قال وابتلوا اليتامى يختبروا وامتحنوا اليتامى حتى، طبعا حتى هنا بمعنى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني رشيدا في تصرفاته رشيدا فإنه لا يخدع، فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر. يعني الإنسان لا ينبغي عليه أن يتصرف في المال مستعجلا كبر هذا اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف. هنا إذا كان محتاج الإنسان هل يحق له أن يستقرض من مال اليتيم أو أنه يأخذ أجرة على أجرة المثل؟ حصل خلاف بين الفقهاء، منهم من قال نعم يأخذ أجرة عمله حينما يأتي بطعام ويصنع الطعام، ومنهم من قال لا يحق له أن يستقرض، ومنهم من منع القرض والأكل من مال اليتيم مطلقا استدلالا بالآية الواردة 152 من سورة الأنعام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال ومن كان غنيا فليستعف، أي عن أخذ الأجرة أو عن الاستقراض اللي يحتاج، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إنما يأخذ بالمعروف على قدر أجرته. يعني فرضنا مثل سوى دجاجة وتعب فيها وصرف على قدر الأجرة الحقيقية، فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. يعني مثل ما الله سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ مال اليتيم، أراد أن يحفظ كرامة وسمعة وعرض الشخص القائم على الأموال، لأن هذا اليتيم قد يطلب منك الأموال وأنت لا تعطيه، ثم بعد هذا الشيء حينما يبلغ اليتيم يقول إن هذا قد سرقني، وإن هذا قد أكل مالي، وإن هذا ليس بثقة ولا أمين، قد تلاعب في أمواله. فالله سبحانه وتعالى كما حفظ مال اليتيم من ظلم وجور الأوصياء، حفظ الوصي من ظلم بعض الشرسين من اليتامى، لأنه قد يكبر وبعد هذا الشيء يتهم الوصي. قال فأشهدوا عليهم، فلما يأتي بمن يشهد بأنه دفع له المال حتى يسلم عرف صاحب المال، وكفى بالله حسيب. شوف هنا الله رقيب والله حسيب والله مجازي. لمن مجازي؟ مجازي الوصي حينما يتلاعب باليتيم، ومجازي أيضا اليتيم حينما يتلاعب بعرض الوصي ويتهمه ويكيل عليه الأباطل. ثم جاءت آية الرجال نصيبا ما ترك الوالدان والأقربون. شوف قدم الرجال لأن جنس الرجال أقل من جنس النساء، وأيضا فيه إثبات بأن الميراث لا يرث فقط الشخص الذي يقاد، إنما النساء والرجال الكبار والصغار كلهم مما قل منه أو كثر نصيبا مفروض أي شيء. يعني هسه بعض الناس يموت الميت ثم يأتي بعضهم يستخدم ثلاجة ويستخدم غيره، لا يحق لهم أن يستخدموا ثلاجة أو يستخدموا أي شيء في البيت إلا أن يستحلوا البقية، ويستأذنهم كلهم نحن الآن سوف نقسم لكن هذه الحاجات هي للميت وأنتم لكم فيها إرث، ونحن الآن في البيت نريد أن نستخدمها، هل تأذن لنا أم لا تأذن؟ فإن لم يأذنوا فلا يحق لهم أن يستخدموا هذه الأشياء وإن كانوا جميعا في البيت. يعني لابد أن يطيبوا أنفسهم، فمما قل منه أو كثر أي شيء تركه الميت فالجميع ورث الحصة فيه. وهذا حقيقة يعني التذكير عظيم من القرآن على بيان الكبير والصغير، فديننا لم يترك لنا شيء إلا وقد بين لنا. ثم قال باب وما للوصي أن يعمل في مال يتيم وما يأكل منه بقدر عمالته، يعني بقدر تعبه وحاجته عليها. حدثنا هارون الهارون بن أشعث الهمداني أصله من الكوفة ثم سكن بخارى، لم يخرج له البخاري سوى هذا الموضع. فإذا يأتينا حديث بإسناد بمثل هذا الإسناد هل نقول على شرط البخاري؟ الجواب لا، لأن البخاري لم يخرج سوى هذا الحديث. قال حدثنا أبو سعيد اللي هو عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم توفي عام 97 و100. قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ وكان نخلا، فقال عمر يا رسول الله إني استنفذت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره، يعني يجعل وقفا. فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربة. قال ولا جناح على من وليه أن يأكل منهم بالمعروف. يعني شوف البخاري حينما أتى بهذا قال مثل ما الواقف إذا عندنا بستان موقوف ويحق الإنسان يعمل بالهذا أن يأكل منهم بالمعروف، يعني يصع الشق نشط النخل يأخذ إجرة من البستان على قدر، يجي سيارة أخذ البضاعة وداها إلى إجرة على قدر. قال مثل ما أن الإنسان بالوقف يأخذ على قدر تعب، كذلك الذي ولي لمالهم يحق له أن يأكل بالمال يتيم على قدر تعبه ورعايته للمال يتيم. شوف استدلال في غاية الروعة في غاية بيان. وأنت حينما تقرأ التفاسير وتقرأ كثير من الفقه لا تجد اهتمامات مثل هذه الاهتمامات، فينبغي على الإنسان أن يجد غاية في قراءة هذا الكتاب وأن يهتم به غاية الاهتمام. وقد ذكر الشيخ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي وغيره من المشايخ الذين اعتنوا بصحيح البخاري أن كل إنسان يعتني بهذا الكتاب يكرم غاية الكرام، فينبغي لنا أن نضع من أوقاتنا في قراءة وتدبر وفهم هذا الكتاب العظيم. الهدية لا، الهدية ملك حسان بن ثابت لما أهدي له باع المعامل، فالهدية تباع وتعطى الهدية. الوقف لا، الوقف هذا ملك لله تعالى ليس ملك لأحد. لا يحق لك أن تعطيها مثل شيء. قال ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقه غير متمول به، يعني جيف الصديق وقدم له خلاه أن يأكل منه بس مو ياخذ جواني او ياخذ اشياء، هذا باعتبار انه وقع. نعم. احنا معنى لما نقول على شرط البخاري معناه رجاله رجال البخاري، هذا معنى شرط البخاري. فلما ناتي باستاذ نقول هذا على شرط البخاري او على شرط البخاري ومسلم، معنى ان رجال هؤلاء اخرج لهم البخاري ومسلم بهذا الصيغه. فالبخاري ما خرج لهارون إلا هذا الحديث، فنجيب حديث أو اثنين أو ثلاثة أربعة نقول على شرط البخاري، هذه ليست على شرط البخاري. فالناس يتساهلون إحنا قضية على شرط البخاري أو على شرط مسلم قضية لا نرتضيها جملة وتفصيلا. وأول من أتى بهذه هو الدارقطني رحمة الله في كتاب الإلزامات، ثم جاء الحاكم وتوسع فيها، ثم طفح فيها مؤلفات علامة أحمد شاكر وتبعه في هذا العلامتان الألباني وشعب أرنوط رحم الله من مات وحفظ الله من حي. وهذه القضية يعني غير مقبولة عندنا، قضية على شرط البخاري وعلى شرط مسلم. نعم لا نقول حتى لو فرض ما جينا غير هذا الشيء، البخاري ومسلم ينتقيان من أحاديث الثقات، فلا يخرجان جميع ما رواه الراوي. يعني نفس البخاري لما ذهب إلى أسماء قال أعطني هذا الحديث وأعطني هذا وأعطني هذا والبقية لم يأخذ منها شيء. فالبخاري كان ينتقي من أحاديث الرواة. فإحنا نجيب سنة أخرج البخاري مثله نقول هذا على شرط البخاري، الجواب لا، هذا غير صحيح. وهناك رواة خرج لهم البخاري في الأحكام وآخر لم يخرج لهم إلا في الرقائق وما أشبه ذلك. فهنا في قضية في غاية الأهمية. هذا الكلام موجود قاله الذهبي رحمه الله، لكن نحن لا نوافق عليه لأن البخاري بينتقيان من الثقة، فما بالك بالضعفاء. وهكذا حدثنا عبيد بن إسماعيل في عام 50 أو 200 قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي في عام 100 أو 200 عن هشام هو هشام بن عروة في عام 45 و100 عن أبيه هو عروة في عام 93 عن عائشة ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هنا اللام جاء ساكنا وقد سبقتها الفاء. ومعرفة اللغة ومعرفة معاني اللغة قضية في غاية الأهمية حتى نتعلم فيها معاني الآيات الواردة في القرآن الكريم. قالت وهذا من تفسير أمنا عائشة قالت أنزلت في وادي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف. يعني بيّنت بأن سبب معنى هذه الآية وتفسيرها أنها نزلت في وادي اليتيم أنه يأخذ من ماله على قدر حاجته. طبعا هذا الكلام قال به بعضهم ومنعه آخرون. ثم قال تعالى ثم قال البخاري باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. شوف هنا أيضا شوف البخاري رحمة الله من ساق هذا قضية ظلمة اللي هاي هنا حال وبعضهم قال تمييز، يعني هذا تخصيص باعتبار من أكل من أموال اليتامى على قدر حاجته أو على قدر عمالته أنه يجوز له ذلك. فالشيء المحرم هو ما تصرف به الإنسان ظلما. نحن نقول أنه لا يحق له أن يستقبض من مال اليتيم ولا يحق له أن يأخذ من مال اليتيم على قدر حاجته، إنما يحق له أن يأخذ من مال اليتيم على قدر عمالته. وإذا كان غنيا فليستعف، الأفضل أن يستعف عن هذا الشيء وأن يتصدق به صدقة في عمالته وأجرته. فساق البخاري هذا حتى يخرج أن الأكل المحرم من مال اليتيم هو فقط إذا كان ظلما، إنما يأكلون في بطونه نارا. يعني هذا هل على الحقيقة أنهم يأكلون النار ويبلعون النار وأن النار يخرج من أفواههم ومناخرهم وآذانهم؟ ورد في هذا الشيء حديثان، أحدهما من حديث ابن نضر عند ابن حبان وحديث آخر عند الترمذي وغيره أيضا حديث ضعيف، لكن جاءت أحاديث تدل على هذا المعنى. منها حديث إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالإنسان قد يكون على الحقيقة أن الإنسان حينما يأكل من أموال اليتامى يأكل النار حتى يكون الجزاء من جنس العمل. الأحاديث طبعا السدي إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي كريم السدي الكبير فسر قال يأتي الآن في الماليتين فيأكل من جمر جهنم، لكن هو هذا من أتباع التابعين لكن هذا من باب التفسير. فنقول نعم يحتمل أن يكون هذا على الحقيقة أنه يأكل. ووردت أحد مثل الحديث كل جسد نما من سحت أن نار أولى بهم، حديث وحديث أيضا إنما يجرجر في بطن هذا. ومنهم من قال لا، قال معناه يؤول على جهنم ويؤول على النار مشابهة لقوله تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك الانتظار، بحيث الإنسان يلف في النار لفا بسبب هذا الشيء. وهذا الوعيد أخطر وعيد في القرآن، وليس شيء أخطر منه إلا كما جاء في قضية فأذنوا بحرب من الله فيما يتعلق بأكل مال الربا. فهذا تحديد شديد للدلالة على أن الأمر من الكبار بل هو من أكبر الكبار. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قد يأتي إنسان يتفرقه يقول خلص أنا خلي أكل نار وفد إشكال، لكن ما عن شنو ليس هذا، سيصلون نارا مستعيرة ملتهبة تلفهم لفة. ثم قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال توفي عام 72 من سليمان بن بلال عبد العزيز لا أعرف وفاته عن ثور بن زيد المدني توفي عام 35 و100 عن أبي الغيث لوسالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المبقات أي السبع المهلكات، نسأل الله العافية، وهي تهلك الإنسان في الدنيا والآخرة. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله. طبعا هذا الشرك اللي هو الظلم الأعظم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والسحر، وأيضا السحر نوعان، سحر اللي هو فيه استخدام الجن والكفر وعياذ بالله، والسحر أيضا هو سحر أعين الناس. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله قتلها هي أربعة: النفس المسلم والمستأمن والذمي، وهناك نفس الرابعة والمعاهد. والمعاهد هذه أربعة أنفس حرم الله قتلها إلا بالحق. طبعا الحق اللي هو أن يقتل المسلم مسلما، أو أن أو الثيب الزاني وما أشبه ذلك. وأكل الربا، أي أكل الربا. طبعا هذه السبع مو معناه أن هذه السبع فقط محرمات وكبائر وأن غيرها ليست كبائر، لكن هذه من أكبر الكبائر، وأكل الربا وأكل مال اليتيم كما جاء في الآية. والتولي يوم الزحف، حينما يزحف الجمعان في القتال فيتولى الإنسان، فهذا من أكبر الكبائر لأنه سيخذل المسلمين. وذلك من الآخر من قضية تولي يوم الزحف، وخذلان المسلمين ما يصنعه بعض الناس حينما يتركون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويتركون الأمر بالمعروف ويتركون النهي عن المنكر، ويتركون الامتثال بالهدي، ويتركون الامتثال بالدين. هل أيضا هذا يعني كله قد يشبه قضية التولي يوم الزحف؟ فينبغي على الإنسان أن يقيم دولة الإسلام في قلبه، وأن يعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم يعمل ليعلم الناس الخير. قال وقذف في المحصنات المؤمنات الغافلات، قذفهن بالزنا والعياذ بالله، وهذا أيضا من أكبر الكبائر، نسأل الله السلام. وهناك قضية مجربة، كل من يتهاون في قذف المسلمات ويطعن فيهن يبتلى بالمرض، ويبتلى في أن يطعن في عرضه. فالإنسان يحذر، يحذر أذية الآخرين. ربنا يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالإنسان لما يصيب إنسان بالشيء بعيد، فالهذا أيضا من قول الزور، حينما يأتي الإنسان ويصف الإنسان بما ليس، فيحذر الإنسان غاية الحذر من الطعن في الآخرين. باب قول الله، باب قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. طبعا هذه الآية نزلت متى نزلت؟ نزل حينما نزل قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بعض الناس عزلوا طعامهم عن طعام اليتيم وفراشهم عن فراش اليتيم حتى لا يصيبوا أي شيء، فنزل قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطون فإخوان. يعني لابس على البيئة وتفلل على فراش ماله والسوالف، فمن الزيانات هذه. والله يعلم المفسد من المصلح، فأنت لما تأتي وتجلس معه تؤانسه وتجالسه وعند طعام ويقول أخي تفضل تأكل معه لا بأس، الله أعلم بالنيات، قضية النية أمر له مكانه. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز، يعني لو أراد الله أن يعنتكم بالأحكام الشرعية المتشددة لا فعل، لكن الله خفف عن المؤمنين ورحم الناس بهذا الدين. لأعنتكم أي لأحرجكم وضيق. طبعا هذا من تفسير ابن عباس كما نقله الطبري في تفسيره، لكن البخاري ساقه هكذا. وعنت أي خضعت، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وقال لنا سليمان، هو سليمان بن حرب بن بجيل، هذا شيخ البخاري، وهذا متصل وليس معلق. بعضهم يقول ما يذكره البخاري عن مشايخ قال لنا أو قال لي فهذا إجازة أو أنه مناول أو أنه أخذه المذاكر، وهذا غير صحيح، لأن البخاري ثبت لنا يأتي بحديث كفالة ثم يسلقه المولى آخر جاء حدثها وأخبرنا، فدل على أن قال لنا وقال لي متصل وهذا سمع. قال حدثنا حماد وحماد بن زيد بن درهم البصري في عام 70 و100 عن أيوب بن أبي تيمية السختياني عن نافع اللي هو المدني قال ما رد ابن عمر على أحد وصية، وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع عليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. وكان طاووس، طبعا هذا مقولة طاووس وصلها سفيان بن عيينة في تفسير، سفيان بن عيينة له تفسير وهذا في تفسيره، ولكن حينما نقرأ في كتاب سنن سعيد بن منصور كتاب التفسير نجد تفاسير كثيرة تنقل من طريق سفيان بن عيينة، فكان من مصادر سعيد بن منصور متوفى عام 227 استخدام تفسير بن عيينة. الحافظ بن حجر هكذا قال أخرجه ابن عيينة في تفسيره. الآن نحن لا نعلم شيئا عن تفسير سفيان بن عيينة، لكن لما يأتي الحافظ ابن حجر ينقل من تفسير ابن عيينة معناه أن في القرن التاسع الهجري كان هذا التفسير موجودا. فينبغي على الناس في هذا الزمان أن يجدوا في البحث والتنقيب عن تلك المخطوطات حتى يخرجوها لطلاب علم فيعظم نفعها ويعم خيرها. وكان طاووس إذا سئل عن شيء من أمر الإسلام قرأ والله يعلم المفسد من المصلح، يعني أنا حسب النيات. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته، يعني ينفق على كل واحد على قدر حاجته وعلى قدر ما يحتاج إليه من ملابس وغيرها. أنا جاني سيدي قبل 5 أيام اسم نظر الألمان إلى إبداع المسلمين، فتشوف بهذا السيدي تحدث لك شلون أغلب هاي الكتب بالطب والجغرافيا والفيزياء والكيمياء نقلوها، حتى الصور ما تجيب لك إياها، سيدي طويل جدا ويجيب فت كلام من الألمان يعني في هذا الشيء، ولكن تخوفات كبيرة جدا من الألمان أن تقام دولة إسلامية في ألمانيا بكثرة الفول على الإسلام. فعندي يعني هذا الشيء مثبت، حتى صور للمخطوطات عام 1250 ميلادية، يعني صور وشلون كان يترجموها، وكان حين ذاك المشكلة لما يترجمون تلك الكتب ما كانوا يضعون عليها أسماء مؤلفيها، وكانت الكنيسة مسيطرة على هذا الشيء بحيث الكتاب اللي يترجم يوضع عندهم ويقفل عليه ولا يخرج. لكن هسه موجودة هاي المخطوطات اللي هي باللغة العربية التي ترجمت إلى تلك اللغات الأخرى. فيوجد حتى في بغداد، يعني في بغداد كانت آلاف قرابة 60,000 مخطوطة ما مترجمة، بأمس الحاجة أن يبحث عنها الإنسان، يبحث عن أسمائها، يبحث عن مؤلفيها. أنا بنفسي رحت ودخلت والتقيت أسامة النقشبندي، هذا الرجل الذي كان مسهما في سرقة مخطوطات العراق وتهريبها للأردن، فقلت له أنا مستعد أن أعمل بالمجان لكم في أوقات آتي هنا وأفهرس لكم هذه الكتب. فنظر إلي من فوق إلى تحت وقال لي كم عمرك؟ قلت له 29 عام، وقد كان عمري 29 سنة. فقال لي أنا منذ 40 عاما أعمل بالمخطوطات، أي أكثر من عمرك ب11 عاما، فليس لدينا مخطوطة لا نعرف عنوانها، اذهب راشدا. فيوجد في العراق ويوجد في تركيا ويوجد في ألمانيا ويوجد في عدد، بل يوجد حتى عند بعض الأشخاص، لكن إحنا الآن يعني كلنا مقصرون في جمع هذه المخطوطات. فينبغي على كل إنسان أن يهتم، والدول والجمعيات والجامعات استطاعتها تعمل، يعني إحنا في كل المثلة عندنا وحدة الإفتاء والتحقيق، يعني هذا من واجبهم، ويستطيعون أن يذهبوا بإفادات ويجمعوا لنا تلك المخطوطات. وإذا علم الله صدق النية، يعني الإنسان لما يصدق النية قد يأتي إلى مخطوطات نفيسة ويأتي بها ويفرجها. والله أعلم. انت ليش روح بعيد؟ جامع الدهان في بغداد في الأعظمية بآلاف المخطوطات، جامع الدهان لا تروح على تركيا ولا تسوي جواز سفر ولا تبحث عن فيزا ولا تحتار باللغة، ايها جامع الدهان ومليء، والمخطوطات باب والباب حطم على السياج، والشخص الواقف حتى واقفها على فئة معينة، قال فقط أهل الذين يعملون الكتاب والسنة لهم الحق. ومهدي الصميدة حينما كان في جامع عم الطبول الذي سمي باسم جامع شيخ الإسلام، يعني كان يسعى لأن يستخرج هذه المخطوطات، أسلم بقيت في الجامع وربما قد يأكلها، فلدينا في بلدنا هذا كثير من المخطوطات. ثم قال باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم، يعني هو اليتيم يعني ليس مثل البالغ المسؤول عن تصرفات، لكن الأم والأب اللي هو يعني زوج الأم، يعني إذا رأوا مصلحة في عمل اليتيم أو في خدمة اليتيم لأحد جاز ذلك بأي شيء. سلم حديث أنس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير في عام 52 و200، قال حدثنا ابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم بن مرسم ابن علي توفي عام 93 و100، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب توفي عام 30 و100، أيضا عبد العزيز بن صهيب يكثر عن أنس بن مالك. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أنسا، يعني هو أنس ابن سليم، أبو طلحة زوج من زوج أمه، فأنس كان يتيم، يا رب إن أنسا غلام كيس، كيس أي فطن وذكر، فليخدمك. طبعا مو على صيغة الأمر، يعني إن شئت أن تأخذ الخدمة فقل ليخدمك. قال فخدمته في السفر والحضر، يعني قلت فخدمته، فإذا الأم إذا رأت مصلحة وكذلك زوج الأم فهذا يجوز، وهذا من استخدام اليتيم في قضية جائزة. ما قال لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. طبعا بعض الناس لديهم سمعت، قد حتى لما تعطيه شيء يحاول أن يحقر الهدية أو يحقر أو يأخذ أو أو أو يعترض على كل شيء. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم من كرم خلقه كان يقول لا ولا لما ولا كيف ولا ألا فعلت ولا لما فعلت، فهذا من كرم خلقه. فالمسلم لا يقتدي بأحد إلا بنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك صدق. أيضا فيه رد على من قال بعدم جواز وقف المشاة، والمشاة هو غير المقصود، فقد الإنسان يوقف شيئا وهو غير محدد. حدثنا عبد الله بن مسلم اللي هو القعنبي توفي عام 21 و200 عن مالك اللي هو ابن أنس توفي عام 79 و100 عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة توفي عام 32 و100 أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاريين بالمدينة مالا من نخل، أحب ماله إليه، طبعا هنا يفتحون البال الصواب بالكسر، في رحى مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. طبعا الإنسان يعني لا بأس أن يستمتع ببعض الطيبات ويستفكر فيها ويذهب ويستجم بها ويستريح من بعض القراءة أو الكتابة أو العبادة. قال أنس فلما نزلت لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموال إلي برحى وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله. فقال بخن، طبعا تفخيم الأمر والإعجاب به، تقال بخن وتقال بخ، وأحيانا الأثنية هناك يعني رواية أن تكسر الأولى وتسكت الثانية، بخن بخ. فقال بخ ذلك مال رابح أو رايح، يعني رايح من أجره إلى الله تعالى. شيخ ابن مسلم، يا ابن مسلم اللي هو القعنبي شيخ البخاري، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال إسماعيل، طبعا هذا إسماعيل بن أبي ويس، روايته ستأتي في كتاب التفسير رقم 4554، وعبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي تقدمت روايته برقم 1461، ويحيى بن يحيى التميم الحنظلي. يعني البخاري يروي عن يحيى بن يحيى ومسلم يروي عن يحيى بن يحيى، ليس يحيى بن يحيى الليثي النيسابوري الليثي صاحب كتاب صاحب الرواية المعروفة، إنما هذا غيره التميمي الحنظلي غيره. اي نعم، هل قال رابح او رايح؟ فهي يعني رابح باعتبار شيء رابح، انت لما تبيع تشتري قد تربح وقد تخسر، بس لما تتعامل مع الله رابح انت 100%، تتضاعف الى 70 الى 10 الى 70 الى 700 الى اضعاف كثيره. ويحيى عن مالك رايح، اشوف هنا ساق البخاري بان الاغلب من الرواه عن مالك رواه رايح وليس رابح. فهذه يعني اتى بها الحافظ بن حجر الاتيان للترجيح فيما شك فيه، الاتيان للترجيح فيما شك فيه. هذا مو الليثي، البخاري ومسلم وابو داود الترمذي والنسائي يعني ما روى عن الليثي، هذا هم تلميذ مالك روى الموطأ، لكن هذا النيسابور التميم الحنظلي غير يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي يعني له مواطن اخطأ في الصحيح، فاصحاب الكتب السته لم يحتملوا هذا الروايه، لكن في الاندلس اشتهرت روايه يحيى بن يحيى الليثي. حتى ابن عبد البر في المقدمة قال إنما اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى الليثي لاشتهاره وانتشاره في الأندلس، وإلا فرواية غيره أفضل منها، أو معنى كلام هذا الكلام يعني ما حفظ الصنف. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم توفي عام 55 و200 صاعقة، وسمي صاعقة لشدة حفظه، وكان أحد العلماء في العراق يسموه الصاعقة أيضا. شيخ طه الشمر يعرف عنه حكي صحيح الضعفاء. نعم قال أخبرنا روح بن عبادة توفي عام 55 و200 قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دينار توفي عام 26 و100 وعبد الله بن ياخذ في عام 27 و100 عن عكرمة مولى ابن عباس في عام 400 عن ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت بها. المخراف البستان الكثير الثمر. باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاع. طبعا نحن نستفيد أن يعني من خلال هذين الحديث أن الإنسان حينما يتصدق يتصدق بأفضل أمواله لا يتصدق بأخس أمواله. باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، يعني وقف المشاع وهو الشيء الغير مقسوم جائز خلافا للحنفية. حدثنا مسدد هم ابن مسرهد بن مستورد بن شداد توفي عام 28 و200 قال حدثنا عبد الوارد هو ابن سعيد بن ذكوان الثقفي توفي عام 80 و100 عن أبي التياح ويزيد بن حميد توفي عام 28 و100 عن أنس رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال يا بني النجار ثامنوني بحائضكم أي أطلبوا ثمنه. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. طبعا هذا كان لأيتام، فهؤلاء الأيتام هم الذين دفعوا قيمة هذه الأرض. منون بحائطكم من حائطكم يعني الباء إلا من الله. نعم إلا من الله حسنت. تسمى المعاوضة في اللغة العربية. نعم يعني ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم هكذا. باب الوقف كيف يكتب، يعني قضية المكاتبة في الوقف كيف تكون على رأي من شرط المكاتبة والإشهاد. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع، زريع تصغير زرع وهو ريحانة أهل البصرة توفي عام 82 و100 قال حدثنا ابن عدو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري توفي عام 50 و100 عن نافع المدني توفي عام 17 و100 عن ابن عمر 73 و100 قال أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفسهم. شوف ثالث حديث في الصحابة في الصدقة يتصدقون بأنفس ما لديهم، فالإنسان لابد أن يوطن نفسه على أن يتصدق بأفضل أوقاته وبأفضل أمواله وبأفضل حاجاته. فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت، يبقى الأصل ثابت بحيث هذا وتبقى ثمرتها ككل لله تعالى. فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. قلنا بأن هذه القطعة استدل بها البخاري على أن ولي اليتيم يحق له أن يأخذ من واليتيم على قدر أجرته أو يطعم صديقا غير متهون فيه، يعني يطعم صديق لكن يطعم بالمعقول لا يعطيه طعاما كثيرا بحيث الادخار أو الخزن. باب الوقف للغني والفقير والضيف. حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد توفي عام 210 و200 والبخاري روى عنه مباشرة وروى عنه بواسطة. قال حدثنا بعنه عبد الله بن عون بأرطبان البصري توفي عام 50 و100 عن نافع عن ابن عمر أن عمر وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف. ثم قال بخاري باب وقف الأرض للمسجد، يعني أرض توقف من أجل بناء المسجد مثل هذا بني النجار، فدل على جواز وقف المشاة. حدثنا إسحاق اللي هو إسحاق بن منصور بن مهرام الكوسج وليس إسحاق بن راهوي توفي عام 51 و200 قال حدثنا عبد الصمد اللي هو عبد الصمد عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان توفي عام 207 قال سمعت أبي اللي هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان توفي عام 80 و100 قال حدثنا أبو التياح ويزيد بن حميد توفي عام 28 و100 قال حدثني أنس بن مالك لما قدم رسول قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. ثم قال باب وقف الدواب والفراخ. طبعا الفراخ اسم لجميع الخيل، والعروض اللي هي ما عدا النقدين مثل عروض التجارة، والصامت اللي هي الذهب والفضة أموال صامتة. قال الزهري في من جعل 1000 دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال ليس له أن يأكل منها. يعني قد يأتي إنسان يقف مال 1000 دينار أو 2000 دينار أو 100 دينار ويجعل هذا رأس المال وقف لله، وأن الوارد من هذا الشيء هو فالشخص الذي يقوم على هذا الألف يحق له أن يأخذ أجرته ومنفعته من وارد الألف، ولا يحق له أن يأكل من هذا الألف، يعني الأكل من الوارد ليس من الأصل. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد القطان في 93 قال حدثنا عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب توفي 47. وعند يحيى أن عبيد الله من أوثق الناس في نافع قدمه على مالك. قال حدثني نافع له المدد في 17 عن ابن عمر 73 أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجل، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك. وعمر بن الخطاب تصدق بدابة في سبيل الله تعالى، وبعد شهادة الشخص اللي أخذ هذا الشيء باعها، وعمر أراد أن يشتريها فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من شرائها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.